إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم يتم أطفالهم ورم نساءهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم اذل لشرعك أن يحكم البلاد والعباد اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.